والنبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا ان هو كان بيكثر من الصيام في شهر ايه؟ في شهر شعبان. والامام ابن رجب الحنبلي قال ان صوم شعبان يعني زي التمرين على صوم رمضان، يعني الواحد مثلا عشان وهو لما يدخل شهر رمضان ويبدأ في الصيام، دايما تلاقي الناس اول يوم كده في رمضان يبقى عنده ضغط ووطأ وتعبان ومش طايق نفسه وخلقه ضيق، ويقول لك اصل انا صايم، اللهم اني صايم انا تعبان، وتلاقي حد يبقى مسخسخ كده اول كام يوم في رمضان. ايه السبب؟ ان هو مش متعود، مش ممرن نفسه على ايه؟ على الصيام، فحس بمشقة، حس بكلفة، حس بصعوبة. فكأن شهر شعبان كأنه تمرين على صيام شهر رمضان، عشان ما تدخليش شهر رمضان وتحسي بايه؟ بالمشقة اللي احنا بنقول عليها دي، وسبحان الله تجدي بقى حلاوة الصيام وتخشي رمضان بقوة وبايه وبنشاط. كان شهر شعبان يسمى شهر القراء، وكان عمرو بن قيس كان إذا دخل شعبان إيه أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. مفروض إن أنت على الأقل تعمليلك ختمة في شهر شعبان، يعني كنت مفروض تبدأيها النهاردة كده مثلا، كنت تبقي وصلتي نصف القرآن. إحنا لسه فيها، اللي ملحقش ممكن يدرك اللي فاته، ممكن تدركي اللي فاتك. الإمام ابن القيم قال على الصيام، صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان أكثر من غيره سبب، يعني إن هو كان بيصوم فيه أكثر من غيره. قال لي ممكن يكون لي ثلاث معاني، يعني أو ثلاث يعني أسباب إن إحنا نعول عليها، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم في شهر شعبان أكثر من غيره. أولا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فربما شغل عن الصيام أشهرا فجمع ذلك في شعبان ليدركه قبل صيام الفرض. وإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعظيم لشهر رمضان، يعني بالضبط كده زي لما بتيجي قبل ما بتصلي الفرض بتجيبي الإيه؟ بتجيبي السنة، وكأن صوم شعبان شبه سنة فرض الصلاة قبلها، يعني تعظيم لحق الصلاة، فهو تعظيم لرمضان وكأن بمثابة إيه؟ ده سنة الإيه؟ للفرض اللي جاي. وإن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم أحب إن هو يرفع عمله إلى الله عز وجل وهو إيه؟ وهو صائم. يبقى صيام شعبان قبل رمضان وبعده في شوال، في برضو الصيام في شوال كأن بالضبط السنن قبل وبعد الإيه؟ قبل وبعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام كان صيام مين؟ كان صيام سيدنا داود عليه السلام، كان بيصوم يوما ويفطر إيه؟ يوما. صيام داود عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فضله على الصيام، ولما جه فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فسره بأنه صيام شطر الظهر، يعني نصف الظهر، نصف الظهر كان بيصومه سيدنا إيه؟ كان بيصومه سيدنا داود. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نيجي نجمع صيامه، لو جيتي جمعتي صيام النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه ان هو يبلغ نصف الظهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم كصيام داود، داود كان بيصوم يوم ويفطر يوم، لو جيتي بقى جمعتي كده تسعاء وتسعة اللي هو عاشوراء وتسعة ذو الحجة وال13 و14 و15 والاثنين والخميس، جمعتيهم في شهور السنة كلها كده عليهم رمضان، وان هو كان بيكثر من الصيام في شهر شعبان، جمعتي كل الايام دي هتلاقيها تقريبا هو زي ايه؟ زي صيام ايه؟ سيدنا داود. لكن النبي ما كانش بيصوم مثل صيام سيدنا داود بالضبط، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتحرى صيام الايام اللي فيها فضل، الاوقات الفاضله. تمام. هو اصلا القصد بالصيام ايه؟ مقصد العام من الصيام ايه؟ التقوى. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ايه؟ لعلكم تتقون. يبقى هو الهدف من الصيام هو الايه؟ هو التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كمان مشاغل كتير جدا من اداء الرساله وتبليغ الرساله والجهاد في سبيل الله، تمام، والقيام بحق الايه؟ بحق الدين. فكان لو صام يوم وفطر يوم مثل صيام سيدنا داود، سبحان الله، يمكن يعني ده كان يشغله او يضعفه عن اداء ايه؟ رسالته وتبليغها على اكمل وجه، فكان بيصومه بالكافيه اللي احنا تعلمناها عن النبي صلى الله عليه وسلم، 13 و14 و15 اللي هي الايام القمريه، الاثنين والخميس، الاوقات الفاضله زي مثلا الاوقات اللي ليها فضل زي صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عرفه، صيام اللي هم تسعة ذو الحجة. الأوقات دي كلها لو جيتي إيه؟ جمعتيها تلاقيها تقريبا تقرب من ايه، من ايه اذا جمعت تبلغ نصف الظهر او تزيد عليه كمان. تمام. حال النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان كانت ستنا عائشة رضي الله عنها كانت بتقول: لم يكن النبي يصوم شهرا اكثر من شهر شعبان، فانه كان يصوم شعبان يعني تقريبا كانه كان بيصوم شعبان كله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم. ستنا عائشة بتقول كده: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صامش شهر كامل إلا شهر رمضان، ما شفتهوش بيصوم أكثر من شهر شعبان. تمام. والحديث ده فيه دليل على فضل الصوم في شهر شعبان، على فضل الصيام في شهر شعبان. ناهيكي بقى غير ان الصيام في شهر شعبان ليه فضل، ان اصلا الاحاديث بقى فضل الصيام عامة: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله الا بعد ايه، بعد الله بذلك اليوم عن وجهه ايه، النار 70 خريفا، تبعدي عن النار 70 خريف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أبي أمامة رضي الله عنه قال له: يا رسول الله مرني بعمل ينفعني الله به، يعني عمل ربنا سبحانه وتعالى ينفعني به. قال له إيه؟ قال له: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية أخرى: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. تمام. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، ربنا يرزقنا جنة يا رب بغير حساب ولا سابقة عذاب. طيب، بالنسبة بقى لفضل ليلة النصف من شعبان والبدع اللي بتحصل في ليلة النصف من شعبان، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه. الله عز وجل بيطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. طيب، يعني إيه إلا مشرك أو مشاحن؟ يعني إيه؟ الأول ناخد إيه جزئية. يعني إيه مشرك؟ الشرك يعني من دعا غير الله عز وجل فقد أشرك، من سأل غير الله عز وجل فقد أشرك. طب اللي بيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيسأل النبي ان هو يقضي عنه حاجته اشرك. طب اللي بيسبح لغير الله اشرك. فاللي بيروح يقرأ ويدعي عند قبر الحسين والسيدة زينب والكلام ده، او يروح عند الأضرحة او يقرأ الفاتحة الفلان او يسأل الحاجات من فلان، يا حسين يا علي يا كذا، اشرك، كفر واشرك. تمام. اللي بيحكم شرع غير شرع ربنا وبيرتضي بيه وبيمشي بيه أشرك. يبقى سبحان الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لجميع خلقه إلا مشرك. خلاص عرفنا مشرك. يبقى المشرك لا يطلع الله عليه، لا يغفر له ذنبه. مين المشرك؟ عرفناه، اللي بيه اللي بيفعل أي فعل من الأفعال الشركية. طب مين هو المشاحن؟ عشان الموضوع ده بقى إيه، فيه كلام كتير. مين هو المشاحن؟ المشاحن لو في اتنين بينهم وبين بعض شحناء او بغضاء او عداوة، لا يغفر لهما هما الاتنين حتى يصطلحا. اللي على شحناء او على عداوة لازم يكونوا عارفين ان في خطورة في الامر ده. طب فين اخوة الدين؟ سيبك من اخوة النسب، اخوة الدين فين؟ مش هيقبل عملهم. الله عز وجل لا يرفع عملهم يوم ايه، في ليلة النصف من شعبان. خدي بالك، ربنا سبحانه وتعالى قال: يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، مش بقلب مشاحن، مش بقلب حاقد، مش بقلب حاسد على المسلمين. مين المشاحن ده؟ المشاحن ده إنسان قلبه مليان غل وحقد وعداوة بسبب نعمة ربنا سبحانه وتعالى أنعمها على غيره، فمليان غل وحقد. طيب ماشي، يعني اي اتنين زعلانين، طب انا دلوقتي اتظلمت ظلم بين من حد ظلمني ظلم بين، اروح ده ظلمني، ده خد حقي، ده عمل فيا كذا، كده انا مش هيرفع عملي ازاي؟ خدي بالك، عشان نعمل ضبط للموضوع ده، احنا اولا بنحب لله وبنبغض في الله، يعني بيحب لله، انا بحب فلانه بحبها في الله. يعني ايه في الله؟ يعني هي بتعني على طاعه ربنا، بحبها عشان احنا الاثنين ماشيين في طريق لله عز وجل، تمام. وببغض انسان ببغضه في الله او لله بسبب ايه؟ بسبب ان هو بيؤذي خلق الله عز وجل، بيؤذي المسلمين، بيحقد على المسلمين، بينشر البدع، بيعمل فساد في الارض. حتى لو كان مسلم، حتى لو كان مسلم، لو بيعمل كده لا دوت ما روحش صالحه، ده ما روحش اكلمه، ده اقول اصل انا مش هيرفع عملي. لا، اللي زي دوت لازم ابغضه في الله، ده يتبغض في الله، ده مش هيدخل في حكم المشاحنة، بل بالعكس. واحد بيأذي المسلمين وبيعمل البدع وبيعمل الفجر وبيعمل المعاصي وبيعمل كل الافعال دي، لا ده انا ابغضه في الله. ومين هو المشاحن؟ المشاحن ده شخص قلبه مريض، مليان بالحقد، مليان بالغل، مليان بالعداوة للآخرين، بيكد لهم ويمكر لهم وقاعد مستني لهم ويفرح لتعبهم ويفرح فيهم ويشمت في أذى الناس. قلبه ما فيهوش خير، ما بيحبش الخير للمسلمين، شغلته بس ان هو يأذي الناس، ما عندوش شغل غير كده. يبقى لو حد اتظلم ظلم بين من حد يدخل في ضمن ان هو كده مشاحن؟ لا. بس طبعا ربنا سبحانه وتعالى رغب في ايه؟ رغب في العفو. ربنا قال ايه؟ فمن عفا واصلح فاجره على الله. يعني هو مش عايز يعفو عن اللي ظلمه وهو كده مشاحن، لا هو كده مش مشاحن، لكن الاجر الاحسن، الاجر الاحساني، احسانه ان هو ايه؟ يستحب له ان هو يعفو. يمكن العفو ده يصلح الشخص اللي قدام منه، لما اللي قدام منه يشوف ان هو برغم ان هو ظلمه جامد كده هو عفى عنه، يمكن يصلح الشخص اللي قدام منه، يمكن يكون فيه ورا منه خير يعود على المسلمين. فمن عفى واصلح فاجره ايه؟ فاجره على الله، تمام. يبقى طب لو في خلاف بيني وبين حد، والخلاف دوت مثلا انا وزميلتي في الشغل مختلفين مع بعض على مساله معينه في شغلنا، بس الخلاف ده مش مترتب عليه ولا عداوة ولا بغضاء ولا أنا بكرهها ولا هي بتكرهني، اللي هو احنا بنسميه كده اختلاف في وجهات النظر، اختلاف في التفكير، الاختلاف في الحكم على المواضيع. أنا شايفة الموضوع بوجهة نظر وهي شايفة بوجهة نظر تاني، هل أنا أدخل في حكم المشاحن؟ لا، برضو ما أدخلش في حكم المشاحن، ما أدخلش في حكم المشاحن. انا طالما انا بكلمها بما يرضي الله وهي بتكلمني بما يرضي الله، بس احنا الاثنين عندنا نقطه كده مختلفين فيها على طول، لا انت كده مش مشاحنه، تمام. يبقى احنا فهمنا المشاحن، المشاحن ده شخص كله حقد، كله غل، كله كره، بيكره الخير لاخوه المسلم، كانه بيعترض على قدر ربنا، لان الخير اللي عند اخوه المسلم دوت مش منه، ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اعطى. فانت انت كده بتاكل نفسك، بتموت نفسك، انت زعلان ليه؟ زعلان النعم دي بيد الله عز وجل، تمام. يبقى انا عشان استريح، ريحي قلبك، حبي الناس، ابعدي عن ان انت تزعلي، ابعدي عن ان انت تحقدي، ابعدي، حاولي ان انت تنظفي قلبك، اشتغلي على قلبك جامد قوي، لان كل ما قلبك بيزيد بكره ولا بحقد ولا باي شيء من دوت بتنشغلي بغيرك عن نفسك. ما تنشغليش بغيرك، انشغلي بنفسك، صلحي من نفسك، شوفي ايه العيوب اللي عندك وصلحيها. ولو رأيتي نعمة على حد وشفتيها قولي بسم الله ما شاء الله، تبارك الله، اللهم بارك، اللهم زده. طب انا عايزة من اللي عنده ده، اللهم اني اسألك من فضلك العظيم. يبقى احمدي ربنا واشكري ربنا وقولي اللهم بارك للشخص ده في النعمة اللي سبحان الله ربنا اعطاها له، النعمة اللي ربنا رزقه بيها، واسألي الله عز وجل من فضله العظيم. طيب في بدعة بتتعمل في شهر شعبان، في بدعة بتتعمل ان مثلا تخصص، انا هتكلم على ليلة النصف من شعبان، مش هتكلم على شعبان بصفة عامة، ان احنا نخصص ليلة النصف من شعبان بصلاة معينة، ان مثلا بالليل يقولك انا حقيم الليل عشان احنا النهاردة ليلة النصف من شعبان، وهو ما بيقيمش الليل عمره. فتخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة او تخصيص نهارها بصيام دون الايام التانية، ده ليس له اصل، ليس له اصل، تمام. طيب الاحتفال بقى بليله النصف من شعبان، الاحتفال بليله النصف من شعبان ده بدعه، ده بدعه، ده ليه نحتفل؟ نحتفل بايه؟ بنعمل ايه؟ يعني ايه اللي في ليله النصف من شعبان نحتفل بيه؟ وليه انا اخصها بصلاه وصوم؟ لو حضرتك حالك طبعك دقبك ان انت بتصلي على طول، صلي، لو دقبك الصيام صومي، لكن تخصي ليله النصف من شعبان بصلاه وصوم، لا، الكلام دوت ما فيهوش ايه، ما فيهوش الكلام ده. طب هل ليها دعاء مخصوص؟ اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن ولا يمن علي، يا ذا الجلال، الدعاء المنتشر ده، هل ده في دعاء في ليلة النص من شعبان مخصوص؟ او في ناس تقولك اقرأي سورة ياسين وادعي بعدها الدعاء ده اللي هو بتاع اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام. الكلام ده بدعة، بدعة ملهوش اي اصل من الصحة. ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، تعمليش بدعة، اعملي سنة يحببكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا ما ليس فيه فهو ايه؟ فهو رد. يبقى ايه فضل ليلة النصف من شعبان؟ هل ليها اي فضل؟ هل ليها صلاة معينة؟ هل ليها صيام معين؟ هل ليها قراءة سورة معينة؟ هل ليها ان انا احتفل؟ ابدا. انت حالك مع ربنا ان انت بفضل الله عز وجل بتصومي، صومي من اول شعبان، بتصومي صومي. حالك مع ربنا ان انت بتقيمي الليل، بتقيمي الليل، قيمي الليل، تمام. لكن ملهاش اي فضل دعاء معين ولا صلاة معينة ولا احتفال معين. يبقى شهر شعبان قلنا شهر بيغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. طب مطلوب مني اعمل ايه؟ مطلوب مني اخد بالي من الفروض بتاعتي والنوافل، هركز عليهم. مطلوب مني ختمة قرآن على الاقل، وابقى واخده بالي وحاطه قدام عيني النهارده هيرفع عملي لله عز وجل. اوعي تكوني من الغافلين، اوعي تكوني من الغافلين، اياك والغفله، ما تبقيش غافله. طب عايزه تحبي انه يرفع عملك لله عز وجل وانت عامله ازاي؟ وانا صايمه احب ان يرفع عملي وانا صائم. يبقى صائمه، قائمه، تائبه، ذاكره، شاكره، بس ده حالي طول الشهر. مش هخص دعاء معين ولا هخص قيام معين ولا تمام. وخدي بالك صائمه دي مش معناها ان انا اصوم اليوم وطول النهار عماله بزعق مع ده وبتكلم مع دوت وبغتاب دوت وبتكلم على ده. صايمه يعني سمعي بيصوم وبصري بيصوم ولساني بيصوم. ذاكرة، اذكري ربنا سبحانه وتعالى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قوليها 100 مرة في اليوم. ذاكرة، اذكري النبي، قولي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ذاكرة، اكثري من حول لا قوة لي إلا بك يا رب، لا حول ولا قوة لي إلا بك يا رب، تبرئي من حولك وقوتك إلى حول الله عز وجل وقوته. ذاكرة يعني استغفري الله عز وجل، قولي سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، خلقتني وأنا أمتك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطاع. شاكرة لله عز وجل، شكري ربنا على نعم عليك، وشكرك للنعمة لو ربنا وفقك لنعمة معينة، رزقك بنعمة معينة، حافظي على النعمة دي، حافظي عليها إزاي، شكرك ليها إزاي، إن أنت تفضلي تداومي عليها. ما كنتيش بتحفظي قرآن ودخلتي حلقة قرآن، اشكري نعمة ربنا بإنك تداومي في حلقة القرآن. ما كنتيش بتصلي، مش منتظمة في صلاة الفريضة، اشكري ربنا عز وجل ودومي في صلاة الفريضة، وظبطي نفسك وقم إلى الصلاة متى سمعت النداء. طب ما كنتيش بتصلي السنة وبتجهدي نفسك، افضلي جهدي نفسك، ده شكر لنعمة ربنا عليكي، وهكذا، تمام. يبقى أنا عندي الذكر، أذكر ربنا كتير، لساني يفضل مشغول بذكر ربنا لحد ما كأني بغسل قلبي من جوه، بغسل قلبي من جوه. ليه؟ عشان انا عايزة انسحب من حزب الغافلين. العبادة في الغفلة تبقى شقة على النفس وعظيمة في الاجر، وطبعا احنا عارفين الاجر على ايه؟ على قدر المشقة، تمام. ان شاء الله باذن الله هبعت لكم تسجيل تاني باذن الله، عشان عايزين ان احنا نتعلم ازاي نستعد لشهر رمضان، وعايزين ناخد فقه الصيام باذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.